أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوب، وإنما هو أمر يسلبه الجن ولا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الجن، وهذا غاية التعطيل والكفر. يعني نقول إن الله موجود لكن بدون إثبات بشرط الإطلاق، هل يمكن أن يوجد شيء مسلوب الصفة؟ هل يمكن أن يوجد شيء مسلوب الصفة؟ أبدا لا يمكن، لو لم يكن من الصفات لأنه موجود لكفى. فهم إذا قالوا إن الله لا يوصف بأي صفة فحقيقة قولهم أنهم نفوا وجود الله، ومعلوم أن نفي وجود الله كفر صريح، وهذا لازم لقوله. فمن الوجه هذا نقول إذا لم تصف الله بالإثبات فإنه لا يمكن أن يوجد شيء قائم بنفسه إلا وهو له صفة، لو لم يكن من صفته إلا أنه موجود لكفى. فإذا نفيتم أي صفة ثبوتية فهذا يستلزم نفي الله عز وجل، لأنه لا وجود لشيء مسلوب عن كل صفة. نعم. لا ينفذها أبدا، لا تقول إن الله موجود. وما ذلك يقول إن الله سبحانه وتعالى موجود لكن لا نصفه بأنه موجود. تمام. أي هذا الشيخ الإسلام يقول إن هذا لا يوجد أبدا في الخارج، يعني إن شيء موجود هذا يفرض الذهن نعم إن هناك شيئا لا يوجد بصفة، هذا شيء فرض، أما في الخارج فلا يمكن. وعلى هذا يكون الرب عندهم لا يوجد إلا في الخيال. ممكن حتى لو تخيلوا معناه أنه ما يوجد إلا في الذهن، ما يوجد رب خلق السماوات والأرض واستوى العرش أشياء، لولا أن الشيخ الإسلام وغيره من الثقات ينقلون هذه المذاهب ما صدقنا، لأن ثلاث المعقول وثلاث الفطر، لكن الله مهدنا للمختلفين من الحق بإذن الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.